طيب مثاله العيد نوعان منصوصة ومصنبطة. نعم العيد منصوصة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد اثنان دون الآخر لكن في الثلاثة فلا تجد اثنان دون الآخر فإن ذلك أحسن فإذا ولدت العيلة من ذكرت ما تخيل اتفت وكان لا يحزن بينما جزء ناجي. طيب صحيح اثنان ثلاثة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تناجي اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحسنه فإذا قدرنا أن الرجل الثالث لا يهمه. طيب رجلان يعرفان لغة أعجمية وعندهما رجل عربي لا يعرف الأعجمية ما لم يتناجه يتكلمان برفع صوت مثل التناجي في من يعرف اللغة كذا. العلة إحسان الثالث تمام صار الحكم يدور مع علته وجودا وعدم. ثم نبدأ بدرس الليلة. نعم ايش اي نعم العلة المستنبطة تمام مسؤول يا خالد. نعم ان اجمع عليها نعم ان اجمع عليها صارت كمنصوصة يدور الحكم معها وجودا وعدما وان كانت محل خلاف فهي محل خلاف لان المخالف قد يمنع من ثبوت الحكم لانه يمنع ان هذه هي العلة. طيب رجل شم رائحة فسكر منها أخير شم. أنا لا أسألك هل يحرم عليه الشم كما لو شرب المسكر؟ نعم أين أقول هل يحرم عليه لأنه ما شرب الآن ولا ما شرب المحرم شرب الخمر وهو لم يشرب متعمد كير ما اي نعم متعمد يشم حتى يسكر واذا شمه حصل له طرب ولذة تسكره بس هو يقول انا ما شرب ما تقولون صحيح. طيب شرب نبيذا محمد شرب نبيذا مضى عليه يوم او يومان لا ما سكر ولا يسكر لا قليل ولا كثير لا نبيذ معروف اما زبيب ينبت في الماء والا تمر لا كل ما يسكر. حسن يا حلو شو لأن العلة في التحريم لا المهم العلة سكار وإذا كان هذا النبيذ نبيذ العنب أو التمر لم يسكر فهو حلال حتى لو مضى عليه يومان او ثلاثة لا يهم. نعم الا بالنص هذه منصوص عليه. ثم قال في درس الليلة والغي كل سابق لسبب لا شرطه. الاشياء لها شروط الاحكام لها شروط ولها اسباب فاذا فعل الشيء قبل سببه فانه لا يصح لأن السبب موجب وإذا فعل قبل شرطه فإنه يصح. مثال ذلك رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت

لكن إذا كان عنده أصل فلا يترك الأصل إلا بيقين، مثل لو كان متظاهرا وشك هل أحدث أم لا نقول ابن على الأصل على اليقين. نعم الأخ. أما على قول من يرى أنه لا بد من الطواف، بس لا بد في الطواف من الوضوء، فقد اختلفوا في هذا على قولين. منهم من قال لا بد أن يعيد، وهو المذهب وهو الذي ينبني على القواعد، كما لو أحدث في الصلاة فإنه يذهب ويتوضأ ويعيد. ومنهم من قال لا يعيد، يبني على مسلم. وأما على القول بأن الطهارة ليست شرطا للطواف، فإنه إذا أحدث في أثناء الطواف يستمر ويكمل، وهذا القول هو الصحيح. قلنا أن الشيء قبل السبب غير واجب. نعم. وبعد السبب قبل الشرط واجب. نعم. بدليل الكفارة فقط. نعم. لكن الصلاة إذا دخل السبب إذا وجد السبب قبل كل الوقت. نعم. وصلى مع هذا غير هذا لا بد الشيء لا يتم إلا أن تتمشه. الفرق بينه واضح. هذاك معناه إذا علق الفعل على شرط، مهو بالفعل متروك به الشرط. مثال ذكرت هذا فعل فات فيه شرط من الشروط، لكن هذا فعل رتب على شرط وله سبب، فنقول إذا فعلته بعد السبب وقبل الشرط فلا بأس. وله نظائر، يعني الكفارة هذه واضحة. أيضا الزكاة سبب وجوبها لا ملك النصاب، وشرط وجوبها تمام الحول، ولهذا يجوز تأجيل الزكاة. فلو أن إنسانا زكى لمال قبل أن يتم النصاب، لكن بناء على أنه سوف يتم، فإن الزكاة لا تقبل. لا لا لا نعم لا تجزي. ولو أنه ملك النصاب ثم زكى قبل أن يتم الحول أجزاه ذلك. الشيء إذا كان له إذا كان له سبب وشرط ففعلته بعد السبب وقبل الشرط فهذا جائز، ما هو قبل وجود الشرط، يعني الشرط الذي يشترط لصحته. أما الشيء الذي يشترط للصحة فلا بد من وجوده. كمثال ذكر نعم ايش تزوج أجنبية يظن أنه ذات محرم، هل يمكن إنسان يتزوج امرأة يظن أنها ذات محرم؟ أين نعم هو بناء على أنها ذات محرم، تقول أنه فاسق. نقول الواقع ما المسلم يقدم على أن يتزوج امرأة يظن أنها ذات محرم، تقول لعلها تخرج غير ذات محرم. نعم يصح أي ولو كان، لكن نوى أن يتزوج بهذه المرأة والنكاح تام من شروطه فيصح. العبرة بما في نفس الأمر. نعم يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب، فإذا قام إلى الرابعة جلس تشهد وسلم. إيه لا بأس، ثم دخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة. لا يلزم، لأن الحديث دل على أنه قبلت بناء على ظنه. نعم ما نذكر.

الحديث واضح ما حدثت بها وسع ما لم تعلم. لكن هل يمكن يؤخذ من هذه الآية لا يكلف الله نفسا، هل يمكن أن يؤخذ من هذا العفو عما حدث به النفس؟ نعم طيب صحيح. هل الأمر للفور أو للتراخي؟ وقسم ذلك، لا قسم ذلك أول نذكرنا ثلاث أقسام، الخلاف في قسم واحد. كيف؟ يعني ما دل الدليل على أنه للفور فهو للفور ولا نزاع فيه. يعني نعم طيب، وما لم يدل عليه الدليل فهذا موضع الخلاف. طيب يلا عقيلي مثل لما دل الدليل على أنه للفور. صحيح، صوم رمضان إذا ثبت هلاله واجب على الفور. الدليل صوم لرؤيته وأفضل لرؤيته، أو اللفظ الثاني إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفضلوا. طيب القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي، مثاله عائشة رضي الله عنها لتأخيرها صيام. نريد من السنة قبل عائشة ما دل الدليل على أنه للتراخي. طيب خير لا نعم هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى حافظ على صحيح الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول، ووقت العشاء إلى نصف الليل. هذا دل على التراخي، صلي في أول وقت في وسطه في آخره كله جائز. وأيضا حديث عائشة كون تأخر القضاء إلى أن يبقى بعد إذا إلى أن يبقى على رمضان الثاني بقدر أيامها مع عدم إمكان النبي صلى الله عليه وسلم عليها يدل على الجوع. طيب وما لا دليل فيه لا على هذا ولا على هذا؟ إيش؟ نعم مثل كفارة اليمين، فدية الأذى، محظورات الإحرام، جميع ما يلزم فيها. هذه فيها خلاف، هذه على الفور أو على التراخي. ما هو القول الصحيح يا ابن دو؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة في حديبية سورة حديبية فلم يتخذوا أمرهم إيش؟ أمرهم يعني يتم نعم وينحروا، فلم يفعلوا غضب عليه ودخل على مسلم وأرضى. تمام، ولأن الإنسان يعني لا يدري ما يعرض له نعم. إذا أخر الأمر نعم، ولأن المبادرة أسلم وهو مقتضى يعني أسلم للسابق وأسلم للدفع وأسهل في الغالب، لأن الإنسان إذا بادر بالشيء استراح بآخر الأمر. ثم إن قوله تعالى استبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يدل على المبادرة. نعم صحيح، هذه لو أخذنا بظاهرها هي محل خلاف، تكون محل خلاف، لكن دل الدليل من فعل عائشة. طيب هل الأمر إذا ورد يكون عاما لكل واحد أو يكون كفائيا أو كفائيا إذا قام به من يكفي سقطا الآخرين؟ إن كان مطلوب من كل واحد بعينه فهو فرض عين، وإن كان مطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر عن الفاعل فرض كفاية. أحسنت. طيب هذا الضابط. مثال فرض الكفاية عبيد الله.